يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نحاول نستحضر نية صالحة في هذا المجلس، ولازلنا مع شمائل الترمذي، هذا الكتاب الجميل في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند باب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله نتناول باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. جميل قوي إن إمام الترمذي يعني يركز على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، على دقائق في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، على دقائق الأمور. يعني يتكلم على كم مرة نواصم، هل نواصم كان بيمزح، هل نواصم كان بيتكلم بالشعر. ومعلوم ان القرآن نزل بلغة العرب، والله سبحانه وتعالى جعله قرآنا عربية، وان لغة العرب كان عندهم القصة، كان عندهم الرواية، كان عندهم النثر، كان عندهم الشعر، كان عندهم الرجز، لكن القرآن نزل سور وآيات، نزل على غير مثال سابق، نزل كما لم يعرفه العرب من قبل. وكان هذا إعجاز للعرب، إعجاز أنه القرآن نزل بنفس اللغة التي يتكلمون بها، بنفس الحروف. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان البيان، هو الذي علم الإنسان النطق، وهذا مما امتن الله سبحانه وتعالى به على بني البشر، أن ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، أن ربنا علم آدم الأشياء الألفاظ على مدلولاتها، ده اسم الاسم. وربنا سبحانه وتعالى امتن على الخليقة، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان يبين عن ما بداخله. ومن طرق تبيين الإنسان عما بداخله الشعراء أو الشعر. ولا يخفى أن القرآن مختلف عن الشعر تماما، أن القرآن نزل في مقابل الشعراء، في مقابل القصة والرواية والنثر والرجز وما يعرفه العرب عبر العصور. العرب كانوا بيعرفوا النثر، والنثر الكلام المتفرق من غير قافية أو وزن، يعني من نثر الشيء وهو قصيم الشعر. والسجع، السجع ده كان إن واحد يتكلم كلام تتواطأ الفواصل على حرف واحد في الآخر، يعني ممكن يبقى بيت واحد مثلا، ده اسمه كلام مسجوع، يعني آخر الكلام موزون على ميزان واحد. وفي رجز، والرجز ده ضرب من الشعر، وهو يعني لما بيكون بيت أو بيتين تقاربت أجزاؤه وقلت حروفه بيسموه رجز. وطبعا معروف عند العرب الأمثال، أمثال العرب. ويعني كمان الشافعي كان يعني يرى أنه من شروط الاجتهاد أن يكون الرجل عالما بأمثال العرب، والأمثال يعني كانوا يلخصوا تجارب الحياة في مثل، وهذا كان هذا مما يعرفه العرب. والعرب كانوا محترفين في البيان، يعني قضية البيان كان ممكن يكون عندهم لنفس المعنى ألف اسم، فكانوا يعني موضوع الأسماء ده كان بالنسبة لهم قضية، أو موضوع اللغة دي قضية بالنسبة لهم، مباريات شعرية ومطولات، ناس كانت بتعمل أسواق، عارفين زي الوقتي مثلا في كاس عالم كان فيه أسواق الجزيرة العربية للمباريات الشعرية والمعلقات، ومين يكتب، مين يألف 1000 بيت ومين يقول 100 بيت. فكان الموضوع بالنسبة لهم إيه يعني له قيمة عالية جدا. وفي سورة في القرآن نزلت اسمها الشعراء، قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء أو ربنا سبحانه وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعر ولا كاهن، وهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن. ليه؟ عشان يداروا على القرآن، وعشان يفروا من أن القرآن وضعهم في موضع رد الفعل، وعليهم أن يؤمنوا القرآن الحقائق، القرآن الإعجاز، القرآن البيان، القرآن الهدى، القرآن الشفاء. فكان القرآن بالنسبة لهم هم عايزين يجيبوا أي توصيف يخرجوا به من إعجاز القرآن وقوة القرآن وجزالة القرآن وقوة تأثير القرآن على البشر. فقالوا على القرآن شعر، وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، لكن طبعا الشعراء يعرفون أن هذا لم يكن شعر، وإنما هو سور وآيات على غير مثال سابق. العرب كانوا بتعرف حاجة اسمها الحداء، يقولوا يعني الحداء ده زي أبيات من أو ألفاظ مسجوعة، لكنها لا تعرف تقول عليها شعر، ولا تعرف تقول عليها رجز، ولا تعرف تقول عليها نسج، فكانت تسمى الحداء. وطبعا كان معروف عند العرب أيضا الغناء، الغناء ده يعني يقولوا الحداء ده كان الراجل عارفين راعي الإبل، راعي الجمال، كان بيمشي في الصحراء وكان بيعمل كان يغني للإبل، فكان الغناء الإبل ده أو سوق الإبل بصوت رخيم بطريق بألفاظ أو بصفارات أو بمساحة من مساحات الأنغام، دي كانت بتسمى حداء. أما الغناء، الغناء ده هو كلام بيتم ترنيمه أو ترتيله بطريقة فيها مساحة من مساحات الترفه، والغناء أحيانا بيكون بموسيقى بيبقى وهذا منهي عنه، وأحيانا بيكون بغير موسيقى وهو الشعر، وهذا كلامه حلاله حلال وحرامه حرام. يعني في بعض العلماء حلوا موضوع الموسيقى، منهم الإمام ابن حزم ومن المعاصرين الجديع والقرضاوي وغيرهم أحلوا الغناء بناء على يعني على اجتهادات. ويعني أنا أنصح في كتاب اسمه رد على دكتور القرضاوي وعلى الجديع، رسالة دكتوراه على ما أذكر، كانت جميلة جدا، فيها بحث أصولي وفقهي ولغوي جميل، كان شيخ عراقي. الإمام الترمذي جاب كتاب أو باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. يعني إيه في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول شعر ولا ما كانش بيقول شعر، وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشعراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى، النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس بيانا، أفصح الناس لفظا، وأبين الناس لهجة، وأصدق الناس لغة وكلاما صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش حد بين المراد وأفصح عما بداخله أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو في معنى، المعنى ده احنا عايزين نعبر عنه بألفاظ. احيانا انت بتلاقي واحد بيتكلم هو بيقول كلام بتقول الكلام ده حلو قوي، هو راجل عرف يعبر عن ما بداخله ازاي بهذه الطريقة. ليس هناك احد على وجه الارض استطاع ان يعبر او يبين او يفصل او يشرح ويعلم الناس كما النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الناس على الإطلاق خلقا، وأفصح الناس لفظا، ويعني أصدق الناس لهجة. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالشعر؟ لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب، والأمية في عرف البشر صفة ذم، لكنها في عرف النبي صلى الله عليه وسلم صفة مدح. لماذا؟ قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صنعه الله سبحانه وتعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي ليتلو النبي صلى الله عليه وسلم الوحي على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قبل القرآن، لا هو شاعر ولا هو تعلم عند رجل، كانوا يقولون أنه يعلم عند رجل، قال لسان الذي يلحدون عليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن هم قالوا إن هو كان يتعلم عند علماء الأساطير أو ناس كانت بتقول له كلام عشان يقوله. ونبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول الشعر قبل الإسلام، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم شاعر. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول بعض الالفاظ الشعريه، احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمثل بعض الابيات او يعني ياخذ شاهد من بعض الابيات، لكن ده مش معناه ان هو كان شاعر صلى الله عليه وسلم، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا، ولا كان موضوع الشعر ده يمثل عنده اهميه. ليه؟ هذه صفه مدح عند النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يثبت للعالم ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع بالوحي، وان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الوحي، وما فيش اي جهه من الجهات او اي منطلق من المنطلقات دخل مع الوحي في صناعه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اما البشر، البشر أمروا أنهم يتعلموا القراءة والكتابة ليكتبوا الوحي وليدرسوا الوحي ولا يشرحوا الوحي ولا يبينوا الوحي ولا ينشروا الوحي، ليبينوا الوحي ولينشروا الوحي ولا وليعلموا الوحي. يعني البشر أمروا أنهم يتعلموا القراءة والكتابة. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا امتن عليه أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تكون هذه صفة إثبات. قال إذن لكتاب المبطلون، إن هم لو كانوا هو بيقرأ قبل ذلك كانوا قالوا ممكن يكون ده إيه، ده كتاب قرأوا من زمان ومحدش يعرف الكتاب ده طبيعته إيه، لكن كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكانت هذه صفة قوة، وهذه إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا هو إيه الشعر؟ يقولوا الشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام، الشعر الكلام الموزون المقفى، فما كان منه حسن في ألفاظه ومعانيه فهو حسن طيب، يجوز الكلام به والإنشاده والاستماع إليه. اللي يقولوا هو إيه حكم تعلم الشعر؟ العلماء يقولوا حكم تعلم الشعر حكم تعلم سائر الكلام، ويفصلوا يقولوا هو إنشاء الشعر، يعني واحد شاعر هل ينفع يبقى شاعر، وهل ينشد، هل ينفع ينشد الشعر؟ يعني لو في واحد بينشئ الشعر، واحد بيكتب شعر، واحد بيغني الشعر، واحد بيستمع للشعر، هل كله نفس الحكم؟ لا، مش كله نفس الحكم ولا حاجة. عموما الشعراء معروفون أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولا ينبغي للإنسان أن يعني يستطرد مع الشعراء أو يعيش في الأوهام والمشاعر والشعر فقط دون أن يعيش الحقائق ويتبع الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيح وصديد خير له من أن يمتلئ جوفه شعر يريه. إن النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا كنا شرحنا ده في مجلس في مسألة اللي الشعر وأحكام الشعر، لكن طبعا إحنا في زمن يعني موضوع الأغاني والراب والأغاني الأجنبية والمهرجانات يعني زمن يعني إيه الموضوع معدي خالص. هم كانوا بيتكلموا على الشعر اللي فيه جزالة ألفاظ، اللي بيقوي اللغة، اللي بيقوي الحصيلة اللغوية عند الناس، اللي بيقوي المعاني. فما بالك بمهرجان وناس بتتكلم في البلطجة، وناس بتتكلم في إسفاف، وناس بتتكلم في عورات، وناس بتتكلم في مشاعر وحب وضياع وزنا أحيانا، ومعاني ركيكة وألفاظ ركيكة، ويعني حاجة في يعني إذا كانوا يتكلمون على الحل والحومة فيما هو أفضل من ذلك بكثير فكيف بهذا. طبعا الموسيقى يعني إجماع العلماء، وهذا يعني يرجع فيه لمباحثه وشروحه، ممكن نحيل على كتاب مثلا غسل الأفان لابن قيم الجوزية أو كتاب ابن الجوزي، ممكن نحيل فيه يعني في كتب كثيرة في مسألة الايه الغناء وحكم الغناء. لكن خلينا النهاردة واحنا بنتكلم على الشعر، واحنا بنتكلم ما بنتكلمش في الشعر مصحوب بالموسيقى، بنتكلم في الشعر فقط اللي هو الشعر اللي هو الألفاظ الموزونة المقفاة. بيقولوا الشعر مباح، حلاله حلال وحرامه حرام، كلام من الكلام موزون، لكن المنهي عنه أن الإنسان ينشغل به على القرآن، اللي منهي عنه أن يكون اللي فيه حرام لا نتتبعه، اللي منهي عنه أن يكون فيه حاجات شركية أو حاجات بتدعو للفسق والفجور، اللي منهي عنه أن هو يكون يشغل إنسان عما هو أولى منه حتى لو كان مباحا. وهذا يعني فيه كلام كثير جدا. يعني ابن العربي يقول الشعر نوع من الكلام الشافعي قال حسنه حسن وقبيحه قبيح، لا يكره لذاته وإنما يكره لمتضمناته. نووي قال العلماء قالوا الشعر مباح. ابن حجر فتح الباري قال والذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر أنه إذا لم يكسر منه في المسجد وخلع عن هجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض. وطبعا مسألة أن واحد يعمل شعر مثلا في عشان ياخد فلوس أو يعمل شعر عشان ينال منصب وأن هو يقعد يعني يمدح في فلان أو في علان، هذا من مما يفقد الإنسان دينه وهيبته. أحيانا إنسان يمدح الأغنياء، أحيانا إنسان يمدح أصحاب السلطة، أحيانا إنسان يمدح بعض الناس يظن أنهم يملكون له نفع أو ضر، فطبعا هذا يذهب هيبة الرجل ويذهب دينه، وهذا مما لا ينبغي. يقول ابن حجر فالإغراق في المدح والكذب المحض والتغزل بمعين لا يحل. ونقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الشعر. طيب النهاردة لو احنا نتكلم على الشعر، شوف بقى، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال شعر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشعر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالشعر؟ الأثر الأول، حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن مقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. إن هنا عارفين يخرب فلوس بكرة ببلاش، هو ده مثل مصري معروف، يعني الحاجة اللي انت متخيل ان هي مش جاية النهاردة والخبر صعب جدا فيها بكرة هتجيلك بيه ببلاش، هو ده معنى ويأتيك بالأخبار من لم تزود من لم تزودي. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، هو بيسأله أمي عائشة، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل الشعر؟ قالت احيانا كان بيتمثل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشهد احيانا بشعر عبد الله ابن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل مجموعة من الناس كانوا شعراء اصلا قبل الاسلام، ولما اسلموا استعملوا شعرهم في الاسلام في الذب عن الاسلام بيانا ومدحا للنبي صلى الله عليه وسلم وهجاء للكفار ودفاعا عن القرآن ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانش بيحب الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول شعر كتير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يتمثل بعض الابيات الشعريه، يقولوا من يتمثل بعض الابيات الشعريه لم يكن لا يسمى شاعرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولم يكن يكثر من الاشعار، لكنه احيانا كان بيسمعه، وكان احيانا يسال، وهيجي آتي معانا اثار انه احيانا يسال الصحابي يقول له عندك من الشعر؟ يقول له طب قول لي كده، طب قول لي كمان بيت، طب قول لي كمان بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل هذا السلاح وهذا البيان في بيان الحق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء، يعني جمع غير واحد من اهل العلم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حسان بن ثابت، منهم عبد الله بن رواحة، منهم كعب بن مالك، دول اسمهم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من شاعر كان وسام، سيأتي معنا أثر إن وسام كان ينصب له منبرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحالا سلاح الشعر أو سلاح البيان كان من أقوى الأسلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان يعني اهجهم وروح القدس يؤيدك. هنا كان يتمثل بشعر ابن رواحة، يعني يتمثل بشعر ابن رواحة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد أحيانا من بشعر ابن رواحة. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله ابن رواحة. بيقولوا في رواية أن أبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، قال يا رسول الله ليس هكذا، يعني يقول له رسول الله البيت ما كانش كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بشاعر، يعني هو بيقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هو البيت ويأتيك من لم تزود بالأخبار، فبيقول له رسول الله يعني البيت انت غيرت البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا مش لست بشاعر، ما انا بشاعر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تمثل معناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا يهمني المعنى، ان الشاعر او هذا الرجل عبد الله بن رواحة اخذ هذا البيت تمثلا هو ايضا، وانا يهمني المعنى اكثر ما يهمني اللفظ، و يعني لم يكن يهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقوله على طريقة الشعراء، انما كان يهمه ان ينقل المعنى اللي هو ايه، ويأتيك بالاخبار من لم تزودي. يعني ايه يأتيك بالاخبار لما تزودي؟ اللي واحد بيزود هو اعطاء الزاد، التزويد يعني ان انت تدي الواحد زاد، فبيقول له يعني ايه، بكره هيجي لك الخبر من واحد انت لم تزوده بالمال ولم تعطيه عطاء ليعطيك الخبر. انت النهارده بتدفع فلوس عشان تجيبوا الخبر وبتجتهد او انك تعرفوا المعلومات، بكره الخبر اللي انت كنت بتجتهد او انك تعرفوا السر العظيم اللي الناس مش عارفاه، غدا بكره يتعرفوا ببلاش من غير ما تدفع فيه ولا مليم، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يقول وهذا الشعر كان من شعر طرفة ابن العبد، يعني يقول أول الشعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فأبو بكر الصديق قال: يا رسول الله لم يكن هكذا، أو ليس هكذا يا رسول الله. يعني أصل البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزودي بالخبر أو بالأخبار. فيعني من لم تعطيه الزاد هو الذي سيأتيك بالخبر، يعني اللي أنت ما دفعتش فيه فلوس هيجي لك بكرة، اللي هو المثل اللي عندنا في مصر اللي هو إيه، بكرة الخبر يبقى ببلاش، أو الخبر يبقى فلوس النهاردة بكرة بلاش. فهنا لما تمثله النبي صلى الله عليه وسلم: وأتيك بالأخبار ما لم تزودي، فقال الصديق: ليس هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بشاعر. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: واختلف في جواز تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشعر وإنشاده حاكيا عن غيره. بيقول إن عبد الله بن رواحة أخذ الفعل هذا من طرف ابن العبد، وبعدين إنما أصلا تمثل به. فبيقول هو إنما أصلا كان ممكن يتمثل ببعض الأبيات الشعرية، قال له: ما هو واضح، هو الأثر أصلا إن إنما أصلا لم يكن شاعرا ولم يهتم بأن هو يقول الشعر على طريقة الشعراء. في ناس بتيجي يعني مثلا يجي يخطب جمعة أو يجي يخطب درس أو ما أهم حاجة عنده الأشعار، والعلماء يقولوا إن الأشعار فيها يعني فيها الأحكام الخمسة، يعني في شعر حرام، في شعر مكروه، في شعر مباح، في شعر مستحب، في شعر واجب. انه يقولوا مثلا يقولوا هل واجب على الفرد؟ يقول: لا، مش واجب على الفرد، لكن واجب على الأمة. ان مثلا احيانا يحتاجوا ان يتمثلوا ببيت شعري لمعرفة لفظ معين او لغة معينة، فكانوا بيستعملوا الشعر في حفظ اللغة ونقل اللغة. ونبي صلى الله عليه وسلم تمثل أشعار منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، عبد الله بن رواحة يقول: أفلح من يعالج المساجد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المساجد، فيقول: يتلو القرآن قائما وقاعدا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا. فكانوا هم يبنوا المسجد، مسجد قباء، كانوا يتمثلون الشعر. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان السوي عن عبد الملك بن عمير، عن حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وكاد أمية بن الصلت، كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. الأثر ده في البخاري في الصحيح، وفي كذلك في مسلم، أثر في الصحيحين، إن نوع صلى قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يقولوا يعني أصدق كلمة، أصدق كلمة يعني أفضل كلمة، يعني أشعر كلمة، يعني أبين كلمة، يعني أفصح كلمة. أفصح كلمة قالها أحد: إن كل شيء ما خلا الله باطل. يقولوا يعني ايه كل شيء ما خلا الله باطل؟ يعني يقولوا هنا باطل يعني كل شيء ما خلا الله هالك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نوع سام بيقول إن الشعر غالبه باطل، أو في جزء كبير منه باطل وفي جزء منه حق. وأفضل كلمة قيلت في هذا الحق من الأشعار كلمة لبيد. مين لبيد ده؟ لبيد ده رجل من الشعراء، هو لبيد بن ربيعة ابن عامر. وهذا الرجل ذكر في الصحابة، قال لعمر لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام، قال له بعد ما هذا كان هذا رجل معروف بشعره، فلما أسلم عمر بن الخطاب يقول له: قل لنا بقى الشعر في الإسلام. فقال له: لقد أبدلني الله خيرا منه أبدلني سورة البقرة. قال له أنا ما عدتش بقول شعر، أنا بقيت بإيه؟ بقيت بتكلم فيه ليه؟ بقيت بتكلم فيه القرآن، ويعني صراحة استغنيت بسورة البقرة، وإن أنا أتلو سورة البقرة على الناس أفضل من أنا أتكلم بالشعر. طبعا ده محمول على إن هو ما عادش بينشد الأشعار اللي هي الطويلة، لكن هو كان شاعر يعني بيتمثل بعض الأشعار، لكن هو أقل في إنشاء الشعر وإنشاد الشعر بعد الإسلام. وهو وكان يروى عنه أنه يقول: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال هذا الناس كيف لبيده. فكل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء ما خلى الله باطل. يعني إيه باطل؟ الباطل يا جماعة في القرآن أو في سنة النبي في الوحي بتأتي على ثلاث معان. أحيانا بيجي الباطل بمعنى فاسد، اللي هو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. باطل يعني يفسد العقد أو فاسد. يقولوا أحيانا في شرط في العقد، يعني احيانا في عقد ما بين اتنين بيعملوا مثلا تجارة، بيتجوزوا، بيعملوا اي عقد ما بين اتنين، على الإيجارة، على البيع والشراء، على عقد على منفعة معينة، بيأجر مثلا شقة. فالعقد ده احيانا بيحطوا فيه شرط، الشرط ده احيانا بيكون شرط هو فاسد، واحيانا بيكون الشرط ده فاسد مفسد العقد. يعني مثلا نكاح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. نكاح الشغار يعني ايه؟ واحد بيتجوز واحدة وبعدين يقول وليها، يقول له مثلا وليها اخوها، يقول له خلاص انا هتجوز اختك وانت تتجوز اختي، والمهر بتاع اختك هو المهر بتاع اختي، فكده ما حدش دفع مهر، فبيسموه ايه؟ نكاح شغار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، اللي هو ايه؟ ان هو يعني يتحايل عشان ما يدفعش مهر، ان هو يتجوز واحده من عيلتهم بايه؟ عند من واحده من عيله العروسه، ويبقى المهر في المهر وخلاص، وايه؟ وضاعت المهور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، يقوله هو نكاح الشغار ده شرط. طب افرض هو اتجوز وبعدين لما جه يدفع المهر حصل الشغار ده، اللي هو مساله تبديل الصداق ده، يقولوا الزواج صحيح لكن الشرط فاسد، فيقول له يبطل الشرط ويدفع المهر. فوعلى العلماء يقول لا، ده الجواز من اول اخو ايه؟ فاسد. ده غير مثلا نكاح المتعه، يقولوا لا، نكاح المتعه الشرط ده يفسد العقد. نكاح المتعه اللي هو ايه؟ انه يبقى عقد الزواج عقد مؤقت بوقت معين، يعني هنتجوز واحد مثلا يبقى متجوز على انه يتجوز واحده 6 شهور، اسبوع، يوم، سنه، 3 ايام، 5 ساعات، ساعتين. الجواز عقد مؤبد، مفيش فيه مساحه من مساحات الايه؟ تحديد المده. فاحيانا بيبقى الباطل معناه فاسد، وحالا الباطل معناه هالك، زي هنا كل شيء ما خلى الله باطل. يعني ايه؟ يعني كل شيء ما خلى الله باطل يعني هالك. وحالا بيكون الباطل معناه انه لا منفع فيه، اللي هو حديث النبي عليه السلام ان هو 3 في الله وما سواهن باطل، اللي هو ملعبة الرجل لزوجته ولمرأته ولفرسه ولقوسه. إن يعني هنا باطل، يعني هو لو واحد مثلا راح يلعب مع أصحابه لعبة غير لعبة الفروسية، أو غير لعبة بيتحمس فيها بالقوة، هل هو كده حرام؟ لا، هو مش حرام، بس هنا كلمة باطل معناها إيه؟ أنها لا تنفع. فأحيانا لفظ الباطل بيكون معناه أنه لا ينفع، يعني لا يجلب مصالح. أحيانا بيكون معناه أنه فاسد أو مفسد، زي في كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأحيانا بيكون لفظ باطل معناه هالك. هنا في معنى الحديث كل شيء ما خلى الله باطل، يعني إيه؟ يعني أنه هالك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. مين أمية بن أبي الصلت؟ أمية بن أبي الصلت ده كان رجل من ثقيف، من هوازن، يعني من الطائف، عارفين بلد قريبة من مكة، وكان فيها ثقيف وهوازن، وكانت معروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في حنين إلى هوازن، يعني بعد فتح مكة. فكان هذا الرجل كان نصراني، كان رجل بيقرأ في الكتب القديمة، ومعروف أن لغة أو أن العرب كانوا عباد أصنام. لكن كان في جزيرة العرب، كان في مكة نفسها، كان في ناس نصارى، كان في ناس يهود، وكان في الطائف كذلك نصارى وكان يهود، وكان في المدينة، كان في المدينة في نصارى وفي يهود، وكان في عباد أصنام، لكن غالب جزيرة العرب كانت بتعبد الأصنام. فهذا الرجل اللي هو أمية بن أبي الصلت كان رجل يعني كان يقرأ في الكتب، وكان يعني متعبد، وكان يعرف، وكان من العرب، من أصول العرب، وكان يعرف أن هذا زمان النبي، وبالتالي كان هو ينتظر النبي. فلما يعني جاء زمان النبي كان يتوقع أن يكون هو النبي. فلما لم ينزل عليه الوحي يعني شعر بالإيه؟ بالغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له أولاد خالة في مكة لهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فكان يظن أن عتبة بن ربيعة هو اللي هيكون النبي. وبعدين لما عدى عتبة بن ربيعة 40 سنة ولم ينزل عليه الوحي وكان رئيسا في قومه، عرف أنه لن يكون هو النبي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيقن أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عنده علم الكتاب، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كانوا يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم أمية ابن أبي الصلت، ولكن كان شعره كله في مدح الله وفي النهي عن الأصنام وفي بعض معاني الرائقة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني كاد شعر أمية بن أبي الصلت أن يجعله مسلما، لأن كان في شعره بيتكلم عن التوحيد، بيتكلم عن يوم القيامة، وطبعا كان العرب أنذاك يعني كانوا عباد أصنام. وبعض الناس قالت أن أمية بن أبي الصلت كان يهوديا، وبعض الناس قالوا وده ذكره الكلابذي، وبعضهم قال لا هو كان نصرانيا، ويعني مما روي فيه أن معاوية بن أبي سفيان ذكر عن أبيه أنه سافر مع أمية، فذكر قصة وأنه سأله عن عتبة بن ربيعة وعن سنه وعن رياسته، فقال أنه جاوز 40 وأنه متصف بالرياسة، فقال أزرى به ذلك، يعني قال له يخبته. فغضب أبو سفيان لأن أمية من الطائف وهو من مكة، فهو بيتكلم على واحد من مكة حتى لو كان قريبه عندهم الحمية زايدة شوية، فأزرى به. فلما أزرى به يعني لما قال له يعني يخبته أو يعني سفها منه، فغضب أبو سفيان فأخبره أمية أنه ليس هذا إزراء به، يعني هو مش بيستعلي عليه ولا حاجة ولا بينتقص منه، لكنه نظر في الكتب وقال: نظرت في الكتب وهذا زمان نبي يبعث من العرب. قال: زمان نبي أظل زمانه. قال: نظر في الكتب أن نبيا يبعث من العرب أظل زمانه. قال: فرجوت أن أكونه ثم نظرت. بيقول: أنا كنت متخيل أن النبي ده هيبقى أنا اللي هو أمية بن أبي الصلت، وبعدين لما أنا كبرت وعديت 40 ولم أبعث فنظرت فقلت سيكون عتبة ابن ربيعة. قال: فنظرت فإذا هو، كنت أنتظر أنه هو عتبة. قال: ثم نظرت فإذا هو من بني عبد مناف، فنظرت فيهم فلم أرى مثل عتبة ابن ربيعة. فلما قلت لي أنه رئيس وأنه جاوز 40 عرفت أنه ليس هو. قال أبو سفيان: فما مضت أيام حتى ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمية: نعم. قال: هو محمد؟ قال: نعم إنه له. قلت: أفلا نتبعه؟ قال: أستحي من نسياتي ثقيف، إني كنت أقول لهن إنني أنا هو ثم أصير تابعا لغلام من بني عبد مناف. يعني منعه إن يسلم مع أنه يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن حق، ولكن منعه أن يسلم إيه؟ شكله قدام الناس، أن أنا هقول لستات إيه؟ ده أنا كنت قاعد أقول لهم ده أنا هبقى النبي، وقاعد أقول لهم أشعار عن يوم القيامة، وقاعد أوعظهم، وفجأة يطلع نبي غيري وأنا تابع، لا لا لا مش هعمل كده. ويعني هذا يعني عارفين يا جماعه يعني من اصعب الصفات، اعاذنا الله واياكم، اللهم انا نعوذ بك من الكبر، ان يعني ربنا قال: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. الانسان المتكبر اللي مش قادر يقول الحق، واللي مش قادر يعترف بالحق، واللي مش قادر يتبع الحق، دي مصيبه، ان ده بيصرف عن الحق ليه؟ بكبره. ويعني مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمن شعره وكفر قلبه. يعني أمية بن أبي الصلت شعره كان بيتكلم عن التوحيد وعن الدار الأخيرة، لكنه رفض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم من حديث عمرو بن الثريد عن أبيه قال: رديفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. فأنشدته فقال: هل معك من شعر أمية؟ الصحابي بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال له: تعرف حاجة من شعره ما يبدأ بالصلت؟ قال له: آه أعرف. قال له: طب قول. فقال، فقال له: طب قول تاني. فقال تاني، فقال له: قول تالت. فقال تالت. وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد معاني جميلة يستمع الشعر. أحيانا تلاقي واحد مثلا عمل قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاقي واحد يقول لك: لا أنا ما اسمعش أصلا فيه غلو. يا عم اسمع، يا عم اسمع بس، يعني واحد مثلا عمل قصيدة في مدح الله سبحانه وتعالى وفي ثناء الله وفي أسماء الله الحسنى، أو عمل قصيدة مثلا نظم مثلا في علم معين، اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمع، قال فانشدني النبي صلى الله عليه وسلم، انشدني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسألني يقول لي قول قول قول، فأقول قال حتى أنشدته 100 بيت. فقال كاد أن يسلم في شعره، قال له ده الراجل ده كان بيقول معاني جميلة أوي، لكن أمية بن أبي الصلت لم يسلم. وقيل أنه مما تمثل به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض العلماء في التفسير، وإن كان الأثر فيه ضعف، أنه واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت، وهي معروف أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في قصة بلعام أو قصة الرجل الإسرائيلي. الأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن مسنى. ليه الإمام الترمذي بيقول الأثرين دول؟ كأن الإمام الترمذي بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شعر، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتمثل شعر عبد الله بن رواحة. هنا الإمام الترمذي عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شاعر، لكنه كان أحيانا ممكن يقول يسمع بيت واثنين وثلاثة، ممكن يسمع 100 بيت، وممكن مدام الألفاظ جزلة والمعاني قوية وما فيش فيها حاجة حرام، وإنه أحيانا هو صلى الله عليه وسلم كان في وقت مثلا البناء، في وقت العمل كان إنه هو إيه، أو حتى في الأمثال إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل ببعض الأبيات من الأبيات التي كان الصحابة يتمثلون بها أو ينشدونها. فهنا دليل على جواز الشعر سواء إنشاء أو سماعا، لكن طبعا يعني كما قلنا إن احنا نهينا عن الشعر، إن احنا تمتلئ قلوبنا بالشعر، وقال يمتلئ جوف أحدكم بالقيح والصديد خير له من أن يمتلئ بالشعر يريه، يعني يعني يعني يعني يشرب الشعر حتى يكون ملء رئتيه. فهنا احنا نهينا عن الاكثار منه، لكن سماعه وانشاده او التمثل به ليس حرام. طبعا ده محمول على انه حلاله حلال وحرامه حرام، واذا كان فيه فائده. الأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أصابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعور، فخرج منه الدم صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ فيقولوا ما لقيتي، يقولوا هل تمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعر؟ يقولوا تمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ايه، في هذا بيت من ابيات الشعر. يقولوا هو ده شعر؟ يقولوا ما هو مسبوع اهوت وموزون اهوت. فالعلماء يقولوا بقى ايه يعني من اين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت؟ فيقولوا هذا بيت كان ينشده قبل ذلك مجموعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل انه من شاعر عبد الله بن رواحه، وعبد الله بن رواحه كما قلت انه كان شاعر قبل الاسلام، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان احد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل انه استعمله غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع، انه هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ان يقولوا اصاب الحجر النبي صلى الله عليه وسلم، في الاثر ايضا في البخاري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر. أحيانا بعض العلماء يقول أعرف علاقتي بربي من خلق زوجتي ومن خلق دابتي، أو أنه مثلا إذا سقط من على الدابة أو إذا أصابه مكروه يقول هذا بذنب. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصيب بحجر، وأحيانا الإنسان يبتلى بلاء معين، ف يعني صحيح يعني الإنسان في معاملة ربه ينبغي أن يتهم دائما نفسه، يعني دائما في علاقتك بربنا اتهم دائما نفسك، قول أنا اللي ما أصابك من سيئة فمن نفسك، دائما أي مشكلة ما اختلج عيكم ولا عين إلا بذنب. لكن أحيانا الناس بتغالي في هذا، لدرجة أنها بتسقط الكلام ده على الآخرين، ويبدأ لو مثلا رجل وجد رجل مبتلى معين، مثلا مبتلى ببلاء معين في جسده أو في ماله أو في ولده، يبدأ يقول ده بذنوبك وانت عملت ذنوب وهكذا. ففي فرق يا جماعه انك بتتعامل مع نفسك، فانت في علاقتك مع ربك الله اعظم مما تتخيل، اكبر مما تتخيل، فدايما اسئ الظن بنفسك واحسن الظن بربك. لما بتتعامل مع الناس احسن الظن في الناس واحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد، ان العبد اذا سبقت له من الله منزله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده، ثم ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. ويعني سيدنا أيوب ابتلي 18 سنة، وبعدين يعني كان من أصعب البلاء على أيوب أنه سمع صاحبه يقول أن هذا الرجل أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. هنا قال أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أحيانا إن الإنسان لا يتحمل أن يتهم علاقته بربه، أنه ممكن يتهم في أي حاجة، لكن أنك تتهم أنه هو رجل صاحب ذنوب وأنه هو بيعاقب في الدنيا، الأصل يا جماعة في العقاب أنه هو عقاب في الآخرة. إنما في الدنيا أنت مع نفسك لما تحصل لك مشكلة ممكن تقول والله ده بذنبي، لكن مع الآخرين أحسن الظن، قول لعله بلاء أراد الله أن يرفعهم بها، لعله بلاء أراد الله أن يستخرج منه عبودية الصبر وعبودية الرضا وعبودية الشكر، وهي أعظم. الإنسان يثني على ربي في حال البلاء، وكان عليه السلام إذا أصابه بلاء يعني يشكر ويصبر ويرضى ويشكر. ومشهور عنه صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة أحد لما أصيب سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه السلام قال اصطفوا حتى أثني على ربي، إنه هو وقف يقول لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. إنه صلى وقف يثني على الله سبحانه وتعالى ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، مع أن حصل هزيمة ومصيبة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عندي أنفسكم. الإنسان دايما في علاقته بربي يتهم نفسه، في معاملات الله سبحانه وتعالى مع الخلق لا ينبغي عليه أن يتسرع في الخلق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ومتأخر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع وسقط ووقع الحجر عليه وفتحت يده ونزل الدم من النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي بقى أصل ذنوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأي ذنب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وصاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم وصاحب أفضل عبادة عبد التاريخ صلى الله عليه وسلم، يعني المحمي في السماء والأرض. ومع ذلك أحيانا يصيبك بلاء، فبلاش تبقى متسرع في اتهام الناس. مع نفسك انت حر مع نفسك في علاقتك بربك، والله سبحانه وتعالى يعني له كل الجمال والكمال والجلال. والإنسان ضعيف فقير ذليل ينبغي أن دائما أن تتهم نفسك في علاقتك بربك، لكن لا تفعل هذا مع الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح وسال الدم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الدم أو يخاطب الإصبع، وقال له يعني أنت يعني يزكي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني وفي سبيل الله الذي لقيت، يعني أنت إحنا ماشيين في طاعة، فما حصلش حاجة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصبر نفسه وبيصبر أصحابه، إن عادي يعني واحد الجرح هو ماشي في طاعة الله ما حصلش حاجة، وفي سبيل الله الذي لقيت، يعني أنت اللي جرحت فيه والدم اللي سال مننا ده إن شاء الله يكون في سبيل الله وإن شاء الله ربنا يتقبله منا. قال القاضي عياض قال لعله كان غازيا صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان في غزوة أو في جهاد في سبيل الله، وفي بعض الروايات أنه كان في من الغارين أو في الغار، فيقوله هو الغار هنا الغار اللي هو الكهف، يقول لا الغار ده من الغارة يعني أحد أسماء الجيش. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه أصيبت في الجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه ويقول يعني أنت إصبع الدم بيخرج منك، بس عادي إن شاء الله في سبيل الله، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يأجرنا على هذا. قال فدميت يعني جرحت. قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذان قسمان من رز، والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعر، يعني يقولوا هل أنت إلا إصبع دميت أو دميتي، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ويمد يعني اللفظ بلقيت ودميت، يقول عشان يبقى الكلام رجز، فيقولوا هيبقى التاء مكسورة في دميتي ولقيت، يقول والتاء في أخيهما مكسورة على وفق الشعر. وجزم الكرماني بأنهما في الحديث بالسكون، يعني هل أنت إلا إصبع دميت بالسكون وفي سبيل الله ما لقيت. قال وفيه نظر، وزعم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن أو يعني القسمين البيت عن الشعر وهو مردود، فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر وهو من ضروب البحر الملقب بالكامل، وفي الثاني ذحاف جائز. قال عياض: وقد غفل بعض الناس فروى دميت ولقيت بغير مد، فخالف الرواية. ويقال أن هذا الشعر كان نوع سلام سمعه نقل إليه من عبد الله بن رواحة، إن عبد الله بن رواحة كان يتمثله قبل أن يموت في مؤتة، وكان عبد الله بن رواحة يقول: يا نفسي يا نفس إن لا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت، قد صليتي وما تمنيتي فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. يعني عبد الله بن رواحة أخذ الراية بعدما قتل القائد الأول زيد بن حارثة، ثم قتل القائد الثاني جعفر بن أبي طالب في سرية مؤتة، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة. فهو لما أخذ الراية لقى الاثنين القواد اللي قبله ماتوا وهم في حرب، وحرب ضروس يعني، كان جيش المشركين 200,000 وجيش الصحابة 3,000، والقادة اللي قبله الاثنين ماتوا، فهو بيصبر نفسه بيقول: يا نفسي إلا تقتلي تموتي. بيقول لها: هو انت، بيقول لنفسه: انت خايفة ليه؟ ما هو يعني تخيل انت بتاخد دراية والاثنين اللي قبلك ماتوا، فهو متوقع ان يموت، وهو بالفعل مات. واخذ الراية بعد ذلك خالد بن الوليد، وكان دي اول معركة خالد بن الوليد، وانما الصمق قال: اخذ الراية سيف من سيوف الله سله الله والأعداء. ومن يوم ان اخذ الراية خالد لم تسقط الراية من خالد حتى مات رضي الله عنهم اجمعين. فهنا عبد الله بن رواحة لما لقى نفسه بيمسك الراية وخايف شوية بيشجع نفسه، فبيقول لها: يا نفسه إلا تقتلي تموتي. قال لها: يا عمر واحد، فلو احنا ما متناش، لو احنا ما تقتلناش في الجهاد هموت هموت. يا نفسه إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليت. قال لها: الموت حق وجاي جاي ويحيط بنا من كل مكان، وما تمنيتي فقد لقيت. وانت كنت زمان تقول: الواحد نفسه يموت في مواجهة في سبيل الله، نفسه يدخل أعلى درجة من درجات الجنة، نفسه الحياة تنتهي على خير، هيات اللي انت كنت بتقيه، هذا الذي كنت تتمناه قد لقيت، وما تمنيتي فقد لقيتي، ان تفعلي فعلهما هديتي. يعني لو انت عملت زي زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب فقد هديتي الى الخير. يعني واحد بيخاطب نفسه عشان ايه؟ عشان يشجعها على الخير. الشاهد من القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام تمثل بشعر في موقف الجهاد. يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالشعر؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا، لكنه احيانا كان يتمثل بجزء من الرجز، واحيانا يتمثل واحيانا يسمع الشعر، واحيانا يتمثل ببعض ابيات الشعريه كما في هذا الاثر. الاثر الذي لي: حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله نحوه. يعني نحوه يعني نفس الحديث بس بمعناه دون لفظه، يعني يقول مثله يعني جاب معناه ولفظه، لما يقول نحوه يعني يذكر المعنى دون اللفظ. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وهو أيضا عند البخاري في الصحيح، حدثنا سفيان الثوري، أنبأنا أبو إسحاق عن براء بن عازب قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ البراء بن عازب صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد بيقول له: هو أنتم فررتم عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: والله النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي. يعني الإجابة ملاش علاقة بالسؤال قوي، هو بيقول له: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أو يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. قال له: الناس اللي طلعت تجري في يوم حنين دي ناس بتجري بسرعة، علاقة ده بالشعر؟ هيجي معانا الشاهد اهوت. قال: طلقتهم هوازن بالنبل. النبل ده اللي هو السهام، سهام العربية اسمها النبل، يعني في السيف وفي جمح وفي السهم. السهم ده لما يكون سهم عربي يسموه ايه؟ النبل. فقال: طلقتهم هوازن بالنبل، يعني بيقول له يوم حنين الناس كانت موجودة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، وفجأة دخلوا على الأعداء. الأعداء كانوا أنذاك اللي هم هوازن ثقيف، فبدأ هوازن تضرب الصحابة بالنبل، فالناس طلعت تجري من كل مكان، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينكشف وحده. ففي هذه الغزوة، مع أن عدد المسلمين في هذه الغزوة كان كبير جدا، 12,000، وقالوا لن نهزم من قلة، لن يهزم 12,000 من قلة، يعني هم نفسهم أعجبتهم أنفسهم، أعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم شيئا. فهم نفسهم قالوا: يعني مش معقول احنا نتهزم بقى، ده احنا المرة دي 12,000 واحد. فطبعا كانوا متوقعين العدد ان هم يعني ينتصروا بالعدد، فلما رمتهم هوازن النمل بدأوا ينفضوا من يمين وشمال عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وابو سفيان بن حارث بن عبد المطلب اخذ بلجامها. ان بيقول وفجأة كل الناس طلعت تجري، سرعانوا الناس يعني الناس بتجري بسرعه، طلعت تجري على نبي السلام، وفجأة نبي السلام بقى لوحده على بغلته الشهباء اللي هي البيضاء اللي هي اسمها دلدل، وكانت هي هذه بغله نبي السلام، بغله ديت اللي ما بين الحصان والحمار. فنبي السلام على بغلته، وبعدين فجأة الناس كلها انفضت على نبي السلام، وهوازن بتجري من النمل، فالنبي السلام عمل ايه؟ فجأة انطلق مش للوراء، انما انطلق ايه تجاه الاعداء. قال والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ابو سفيان بن الحارث ده اخو عبيده بن الحارث بن عبد المطلب، ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في ابو سفيان بن حرب ده من بني اميه اللي هو ابو معاويه بن ابي سفيان، وفي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وابو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب اخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يبقى هنا الاثر اللي في البخاري ده ليه أورده الامام الترمذي هنا، وهو ايضا رواه الترمذي، ليه أورده الترمذي هنا؟ عشان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا البيت من الشعر، وبيتكلم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل الشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب. طبعا يعني مضى الوقت سريعا، خلينا المره الجايه نشرح ان شاء الله نعمل العشاء الزلت، ويعني نقف عند هذا الحد، واقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، ان شاء الله نشرح هذا الاثر في المره القادمه. انا معكم 5 دقائق او 7 دقائق لو حد عنده سؤال. جزاكم الله خيرا.